لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فموعدنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى مع سورة من كتاب الله عز وجل من سور جزء عامة. هذه السورة تسجل أخطر حدث في التاريخ. هذه السورة تسجل أخطر حدث في التاريخ منذ أن خلق الله الكون وإلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، بل وبعد ذلك أخطر حدث وأعظم حدث في التاريخ تسجله هذه السورة الكريمة. ترى ما هذا الحدث؟ هل هو ميلاد نبي؟ هل هو وفاة نبي؟ هل هو يعني فكر ما تشاء، لكن هو أعظم حدث في التاريخ على الإطلاق، وهو أخطر حدث في التاريخ على الإطلاق. هذا الحدث لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يأتيني بحدث أهم من هذا الإيه، من هذا الحدث. هذا الحدث هو أول لقاء بين جبريل ومحمد عليه الصلاة والسلام، بداية نزول القرآن الكريم. معنا سورة العلق. سورة العلق سورة مكية، وآياتها 19 آية عند الكوفيين و20 آية عند الشاميين و18 آية عند البصريين على ما أذكر. ذكرنا أن الخلاف في عدد الآيات راجع إلى وقفات النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طيب، الذين عدوها 18 آية قالوا إن قوله تعالى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى آية واحدة. يعني احنا عندنا أرأيت الذي ينهى دي آية، عبدا إذا صلى دي آية، يبقى كده آيتين، تبقى 19. لا، هيبقى آية واحدة، هيبقى هيبقى 18. تمام. طيب، الذين قالوا إنها 20 قالوا لئن لم ينتهي دي آية، كلا لئن لم ينته دي آية، وبالتالي كده زادت آية على 19 يبقى بقت 20 آية. فالاختلاف في عد الآيات هو راجع إلى وقفات النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يدل على زيادة أو نقصان كما ذكرنا ذلك كثيرا. سورة العلق هي السورة 96 بترتيب النزول. سبقتها سورة والتين والزيتون، وتلتها سورة القدر، إنا أنزلناه في ليلة القدر. سورة العلق هي السورة الأولى بترتيب النزول، نزلت بعد سورة نزلت بعد سورة العلق. نزلت بعد سورة أول ما أنزل. تمام. يبقى لما العلماء يتكلمون عن أول ما أنزل فبالتالي هي السورة الأولى بترتيب النزول. وطبعا هناك خلاف بين أول ما نزل، بين العلماء في أول ما نزل من القرآن الكريم. والراجح أن أول ما نزل من القرآن على الإطلاق 5 آيات الأولى من سورة العلق. وأول ما نزل بعد فترة الوحي، بعد انقطاع الوحي سنة أو أقل أو أكثر، سورة المدثر. ولذلك العلماء يقولون نبئ النبي صلى الله عليه وسلم بإقرأ وأرسل بالإيه؟ بالمدثر. تمام. يعني هي صار نبيا بصورة العلق، مجرد ما جاءه جبريل والتقى به كده صار نبيا لما نزلت سورة العلق. لما جاءه جبريل بعد فترة الوحي بعد ذلك و يعني رآه عيانا في السماء جالسا على كرسي له 600 جناح قد سد الأفق، فكانت هذه أول مرة بعد فترة الوحي، وبالتالي انزلت سورة المدثر فأرسل بسورة المدثر. ليه بيقولوا نبئ وأرسل؟ على التعريف المشهور عند العلماء اللي هو الفرق بين النبي والرسول، أن النبي هو رجل حر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع ولم يأمره بإيه؟ بتبليغ. ده التعريف المشهور. والرسول هو رجل حر من بني آدم أوحى الله إليه بشرع وأمره بإيه؟ بتبليغه. يبقى الفرق بين النبي والرسول بناء على هذا التعريف مسألة إيه؟ التبليغ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تمام؟ فقالوا نبئ بإقرأ، لأن في اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. تلاحظ أن الآيات فيها إيه؟ أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم بس، ما فيش أوامر لحد تاني. اقرأ أنت، ها؟ اقرأ وربك الأكرم، خدت بالك؟ فما فيش أوامر في الآيات الخمسة دي لأحد غير النبي صلى الله عليه وسلم. في حين أن سورة المدثر فواتيحها هي فيها دعوة، أمر بدعوة، يا أيها المدثر قم فأنذر، بلغ بقى، بلغ هذا الدين، يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. فبدا بناء على الفرق المشهور بين أهل العلم أن الفرق بين النبي والرسول مسألة الايه؟ التبليغ. فبما أن الفواتيح سورة العلق فيها أوامر للنبي صلى الله عليه وسلم فقط، فبذلك صار نبيا أوحى الله إليه ولم يأمره بالايه؟ بالتبليغ. بناء على أن سورة المدثر فيها أمر بالدعوة إلى الله بالتبليغ، يبقى بناء على ذلك أرسل بسورة المدثر. طيب، الرسول لا يكون إلا بشرا، ما فيش رسول من الجن، ها؟ والرسول لا يكون إلا رجلا، ما فيش رسول من النساء، ها؟ وما أرسلنا من قبلك إلا إيه؟ رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم إيه؟ لا تعلمون، تمام؟ فالذين أرسلوا والذين نبئوا كلهم إيه؟ كلهم كلهم رجال. فماذا عن أم موسى وماذا عن أم عيسى وماذا عن سارة اللواتي يعني أوحى الله إليهن؟ ها، احنا نقدر لهن هذا الوحي، لكن لا يكونن به ايه؟ نبيات. يعني ايه؟ وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه، فأرسلنا إليها روحنا اللي مريم فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، خدت بال حضرتك؟ فنحن نقر بهذا القدر من الوحي لهن، ولكن لا يؤهلهن إلى الإيه؟ إلى النبوة، خلاف لما يرى ابن حزم رحمه الله تبارك وتعالى. فجمهور العلماء ويكاد يكون إجماعا، يعني أو هو في الحقيقة إجماع، لأن قول ابن حزم يعني إيه؟ يعني والله أعلم لا يؤثر في الإجماع. ما هو الوحي أنواع، زي ما ذكرنا في علوم القرآن إن الوحي أنواع، ومن أنواع الوحي الإلهام. يعني أقصد الوحي على أم موسى وأم عيسى وحي إلهام زي النحل كده، وقع بقر النحل، ولا وحي؟ لا، هو الوقت مريم التقى بها جبريل. فتبارك حضرتك. طيب، ما المسيح ابن مريم إلا رسول ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه إيه؟ يبقى مع إقرار القرآن بأن جبريل لقي مريم عليها السلام، لكن الله عز وجل فرق بينها وبين ابنها في كون ابنها رسولا وكونها إيه؟ صديقة. فهذا يعني من الأدلة القوية جدا على إيه؟ على إن هذا اللقاء مع مريم وجبريل لا يجعلها نبية. تمام كده؟ طيب. سورة العلق يعني كما ذكرنا هي السورة الأولى بترتيب النزول، وآياتها ذكرنا الخلاف فيها، كلماتها 72 أي كلمة، وحروفها 280 حرفا، 280 حرفا. طيب، مناسبة السورة لما قبلها ولما بعدها، مناسبة سورة العلق لما قبلها، اللي قبلها سورة ايه؟ تين، لقد خلقنا الايه؟ الانسان، تكلمت عن الايه؟ عن الانسان الصالح والطالح، ها؟ ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. يبقى اللي رد أسفل سافلين اللي هو الايه؟ الكافر المشرك. أما الذي يعني احتفظ بتكريم الله عز وجل له فهو المؤمن الذين آمنوا وعملوا ايه؟ الصالحات. نفس الكلام السورة، سورة العلق تكلمت عن الإنسان، تكلمت عن الإنسان عموما، أنه علمه الله ايه؟ ما لم يعلم، وتكلمت عن الإنسان الصالح والإنسان الطالح. الإنسان الصالح الذي استفاد بتكريم الله عز وجل له، واستفاد بهذا التعليم، والإنسان الطالح الذي طغى، كلا إن الإيه؟ الإنسان إيه؟ لا يطغى، أرآه إيه؟ استغنى، إن إلى ربك الإيه؟ الرجع. تمام؟ طيب، مناسبة السورة لما بعدها، سورة العلق لسورة إيه؟ لسورة القدر. طبعا المناسبة واضحة جدا، لأن فواتح سورة العلق أول ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من القرآن، ماشي، وبالتالي تأتي سورة القدر، إن إيه؟ أنزلناه، إشارة إلى القرآن، الضمير هنا يعود إلى القرآن، في ليلة القدر بيبين لنا تاريخ نزول القرآن الكريم. ولذلك بعض العلماء لما بيجي يتكلم في التفسير بيذكر السورتين معا، يعني إيه؟ بيتكلم عن السورتين مع بعض لشدة ما بينهما من إيه؟ من مناسبة، وكأنهما سورة إيه؟ سورة واحدة. لكن أنا نلتزم بالمصحف، يعني بما أن الله عز وجل جعل سورة العلق سورة مستقلة وسورة القدر سورة مستقلة، يبقى يعني نحن نلتزم بهذا إن شاء الله تبارك وتعالى. طيب، الجو الذي نزلت فيه السورة الكريمة، تعودنا نحن نتكلم عن الجو والظروف المحيطة بنزول السورة الكريمة. تمام؟ فالسورة دي يا جماعة بتختلف عن السور التي سبقتها، يعني سورة التين وسورة الشرح، سورة الضحى وسورة الليل وسورة الشمس، جوها ايه؟ يعني كل سورة لها جو كامل، يعني لوحدها لها جو، يعني نزلت السورة ديت في جو ظروفه كذا وظروفه كذا وظروفه كذا. لا، سورة العلق ليست كذلك. ليه؟ لأن سورة العلق لم تنزل دفعة واحدة، لم تنزل دفعة واحدة، ويبقى أول شيء نزل من سورة العلق هي الخمس آيات الأولى بس. طيب، بقيت سورة العرق العلق، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجع، أنزلت في مين؟ في أبي جهل، زي ما هنعرف بعد كده، لما أراد أن يطأ برجله على إيه؟ على عنق النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي وهو ساجد عند الإيه؟ عند الكعب. طبعا يا جماعة أول ما أنزل القرآن كانت الدعوة إيه؟ سرا، يعني زي ما هنعرف في كلام سورة العلق، كانت الدعوة سرا، استمرت سرا كم سنة؟ 3 سنين. تمام؟ يبقى كده ما كانش فيه حرب، ولا كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم يروح يصلي عند الكعبة، ولا كان فيه استعلان بالدعوة ولا شيء. تمام كده؟ طيب، لما يعني جهر النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة بعد 3 سنين، وبدأت الحرب من أبي لهب ومن أبي جهل ومن صناديد قريش وكده هوت، ف ممكن يعني لو قلنا ان بقيه السوره نزل بعد الجهر بالدعوه مثلا بشهر او شهرين او سنه تقريبا، في الحدود ديت اللي فيها الحرب كانت مستعره ومشتعله، فبالتالي يبقى الفرق بين ده وده اكثر من 3 سنين. فيبقى الجو الاولاني جو الايات الاولى اللي هو الخمس ايات الاولى جو فيه يعني اصطفاء، فيه رعب، فيه خوف، فيه علامات استفهام كثيرة، فيه شيء غامض، فيه شيء غير واضح، فيه شيء يعني مخيف لكنه خير، اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده لم يكن يعني قد نزل عليه القرآن، ولم يكن يعرف الصلاة ولا يعرف الصيام ولا يعرف التشريعات، وكان يتحنث في غار حراء الليالي ذوات العدد، ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها. يعني كان يجلس في الغار ليالي طويلة كثيرة كثيرة جدا، خلاص يتزود ويلها، يأخذ الزاد بتاعه، الأكل بتاعه والشرب بتاعه، ويذهب إلى غار حراء ويتحنث، يعني يتعبد لله عز وجل في غار حراء. وبعد كده لما يخلص الزاد بتاعه يرجع إلى خديجة فيتزود يأخذ زاد تاني لمثلها. الزاد بتاعه كان الزاد بتاعه ما كانش زي ما احنا بنبقى في الاعتكاف والدنيا بتبقى هيصة معنا، لا، الزاد بتاعه كان يعني طعاما قليلا، يعني يسد الجوع فقط، يعني كان يسد الجوع فقط. طب هو بيتحنث ويتعبد في غار حراء، هو لا في قرآن نزل عليه، ولا في صلاة يعرفها، ولا في صيام يعرفه، ولا في حاجة يعرفها، امال ايه وجه التعبد بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت ده؟ تعبد النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت والله اعلم كان تفكرا في الله عز وجل، وتفكرا في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، ولجوءا وتضرعا الى الله سبحانه وتعالى، وحبب اليه الخلاء، حببت اليه الخلوه صلى الله عليه واله وسلم. فكان عشان كده ربنا قال له في سوره الضحى وجدك ضالا فهدى، خدت بالك؟ وفي سوره يوسف عليه السلام ربنا عز وجل قال نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن لمن الغافلين. ضال وايه غافل؟ يعني كان ضالا عن الشرائع، ما كانش يعرف الشريعه، يعرفها ازاي ولسه الوحي ما نزلش عليه؟ كان غافلا عن الشريعه، ما كانش لسه يعرفها، ما كانش يعرف تفاصيل التوحيد، كان عنده اصول التوحيد العامه الفطريه، ما من مولود الا ولد على الفطر. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يسجد لصنم قط، صلى الله عليه واله وسلم. يبقى ده الجو اللي بيلقي بظلاله على النبي صلى الله عليه وسلم. تخيل انت واحد يعني غار حراء ده يا جماعه في في في في جبل في مكه اللي بيسموه الان جبل النور، وطبعا في الصحراء، وبالليل الجو مظلم جدا، لا فيه كهرباء ولا فيه انوار ولا فيه شيء، والعرب كانوا يخافون من الظلام، يعني العرب كانوا يخافون من الظلام، وكان الرجل اذا كان في سفر وجاء عليه الليل واستراح كان يقول اعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه، يشرك بالله عز وجل، يستعيذ بالجن حتى يحمون له ابله ويحمونه من تلاعب الجن من سفهاء قومه. فكان هذا شركا بالله عز وجل. فكانوا بيعملوا كده ليه؟ خوفا من من الظلام، وخوفا من الجن، وانه كان رجال من الانس يعوذون برجال من الجن فزادهم رهقا. تمام. لا، النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب في هذا الظلام وكان يدخل غار حراء، غار حراء ضيق جدا حتى يدخله الانسان يدخل على ظهره، عشان يدخل كده لازم ينام على ظهره كده ويدخل واحده واحده كده بدماغه، ولغايه لما يتعادل جوه جوه الغار. مكان ضيق، لكن حب بلاء الخلاء، والقى الله عز وجل في قلبه الطمأنينة، يعني في هذا الظلام الشديد القى الله في قلبه الطمأنينة. تخيل انسان بهذا الشكل وهو جالس يتعبد وفي شدة الظلام الشديد وفي هذا المكان الضيق الغار، واذ به يرى رجلا وسيما جميلا وهذا الرجل معه قطعة من القطيفة مكتوب عليها كلام، فيقول له اقرأ، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اقرأ. طيب اقرأ؟ قال ما أنا بقارئ. ما أنا بقارئ دي؟ هل هو عصيان ورفض للأمر ولا نفي لعلمه بالقراءة؟ ما أنا بقارئ يعني لا أعرف القراءة، مش هنقرأ، أنا عارف بس مش هنقرأ، لا، ما أنا بقارئ يعني لا أعرف القراءة، يعني لست لست ممن يعرفون القراءة، ها ما أنا بقارئ. فضمه ها حتى بلغ منه الجهد صلى الله عليه وسلم، ثم أرسله فقال أقرأ، قال ما أنا بقارئ ماذا أقرأ، فضمه حتى بلغ منه الجهد. في الثالثة قال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. ودي كانت أول آيات أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم خائفا مرعوبا إلى خديجة زوجته وحبيبته رضي الله عنها، خديجة بنت خويلد أول زوجة للنبي صلى الله عليه وسلم، هي التي واسته بمالها وبنفسها، ولما رأته كذلك قال دثروني دثروني زملوني زملوني. فقالت والله لا يخزيك الله أبدا، قال قد خشيت على نفسي، قالت والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تصل الرحم وتقري الضيف وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق أو على نوائب الدهر وتكسب المعدوم. فتخيلوا وصف يعني زوجة لزوجها، ودايما الزوجة بتبقى سند قول زوجها لو كانت الزوجة صالحة، تمام. ثم اهتمت بأمره وذهبت به إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل رضي الله عنه، وكان رجلا قد تنصر يعني قبل الإسلام، قبل ما يبعث محمد صلى الله عليه وسلم، هذا الرجل كان في مكة وبعدين بحث عن الدين الحق فهدي إلى النصرانية فتنصر، وكان يترجم الإنجيل وترجم منه كثيرا من العبرانية إلى الإيه إلى العربية. فطبعا لما يعني قالت يا ابن عمي انظر ما جرى لابن أخيك، اسمع من ابن أخي، قال يا ابن أخي ما ترى، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى، فقال إن هذا هو الناموس يعني الوحي أو الملك الذي جاء موسى قبلك أو جاء الأنبياء قبلك، والله لئن بقيت جذعا يعني بقوتي يعني جذع اللي هو الشاب يعني حين يخرجك قومك لأنصرنك نصرا مؤزرا، وفي رواية لأؤمنن بك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مخرجيه، قال نعم والله ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا إلا عودي، يعني عاداه قوم من العداوة يعني، تمام. طيب بعد ذلك فتر الوحي سنة أو أقل أو أكثر، وبالتالي نزلت عليه بعد ذلك سورة المدثر ورأى جبريل على صورته الحقيقية، وكانت هذه إحدى المرتين اللتين رأى فيها جبريل على صورته الحقيقية، وكانت الثانية في رحلة المعراج. ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، تمام كده. قال رأيته كالحلس البالي كالثوب البالي من خشية الله سبحانه وتعالى، تمام. فالجو ده الجو اللي نزلت فيه أول آيات من سورة العلق، جو احنا شفناه هو جو عامل ازاي، انسان يحدث شيء غريب له لم يكن يعرفه ولم يكن يتوقعه، وكان في مكان ظلام، وكان الوضع اللي حكيناه عشان ما نحكوش تاني. فده جو الخمس آيات الأولى. طيب بقية السورة بقى ال 14 آية المتبقية في السورة الكريمة، لا ده لها جو تاني خالص، جو صراع وحرب وعناد وكفر وشرك وتضييق، تضييق على النبي صلى الله عليه وسلم. فنزلت هذه الآيات بقية السورة في ذلك الوقت، ومن هنا نعلم أن السورة لا يشترط أن تنزل كاملة، يعني لا يشترط أن تنزل كاملة، ولكن من الممكن أن تنزل نجوما كهذه السورة التي التي بين أيدينا. والفرق بين النجم والنجم أكثر من 3 سنين يا جماعة، وسورة البقرة ظلت تتنزل من بعد الهجرة إلى إلى وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت آخر آية نزلت في سورة البقرة، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، خدت بالك. فظلت تتنزل 11 سنة نجوما نجوما نجوما، تمام كده. طيب كذلك لما يعني ذكر العلماء اختلافهم في أول ما نزل، ذكرنا إن أول ما نزل على الإطلاق أول سورة العلق، وأول ما نزل بعد الفترة أول سورة المدثر. ذهب بعض أهل العلم إلى أو إلى أن أول ما نزل سورة الفاتحة. نقول هذا بقيد، يعني ليس هذا أول ما نزل على الإطلاق، أمال إيه؟ أول ما نزل باعتبار سورة كاملة. يعني إيه؟ أول سورة كاملة نزلت سورة إيه؟ سورة الفاتحة، تمام كده؟ أول سورة كاملة نزلت سورة إيه؟ الفاتحة. يبقى كده ممكن لو حبينا نوضح ممكن نجد أن الخلاف إيه؟ يسير. بعض العلماء ذهب إلى أن أول ما نزل بسم الله الرحمن الرحيم، وطبعا ده حديث بتاعه مرسل لا يصح. يبقى أنا عندي لو نجي نرتب كده القرآن هنقول إيه؟ إن أول ما نزل على الإطلاق فواتح سورة الإيه؟ العلق. طيب بعد كده اللي نزل الثلاث صور دول فيهم خلاف أياتها أولا، اللي هي المدثر والمزمل والقلم، طبعا مش كلها زي ما اتفقنا، مش سورة كاملة، خلاص. يبقى كده أربعة. طيب تأتي سورة الفاتحة دي سورة كاملة كانت رقم إيه؟ كانت رقم خمسة بترتيب الإيه؟ بترتيب النزول. يبقى سورة الفاتحة رقم خمسة بترتيب النزول، فهي من جهة الترتيب ترتيب النزول المطلق هي رقم خمسة، لكن من جهة كونها سورة كاملة أنزلت دفعة واحدة فهي أول سورة أنزلت دفعة إيه؟ وطبعا العبرة مش بالسور التي أنزلت دفعة واحدة، العبرة في ترتيب السور بأول نجم أنزل منها. أول نجم، أول نجم يعني أول قطعة من السورة الكريمة. أول نجم ده ممكن يكون من أول السورة، ممكن يكون من أثناء السورة، ممكن يكون من آخر الايه؟ من آخر السورة. الاعتبار بأول نجم، مدام أول نجم نزل من السورة يبقى سجلت رقم، خدت رقم كده بترتيب الايه؟ بترتيب النزول، تمام كده؟ طيب كذلك يا جماعة سورة العلق زي ما ذكرنا بتسجل لنا حدثا ضخما اللي هو وقت نزول ايه؟ وقت نزول القرآن الذي أنزل في رمضان، أنزل في ليلة مباركة، أنزل في ليلة ايه؟ القدر، أنزل ليلة الرابع والعشرين كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وليلة القدر في رمضان وهي في العشر الأخير من رمضان، وهي تتنقل في جميع ليالي العشر كما سنوضح ذلك بإذن الله عز وجل في تفسير سورة القدر. وطبعا ده كان بداية نزول القرآن منجما، وأيضا بداية نزول القرآن مجملة جملة، يعني القرآن أنزل جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا. ده كان إمتى؟ كان في رمضان وكان في ليلة القدر، في نفس التوقيت كانت بداية نزوله إيه؟ مفرقا ومنجما، اللي هو كانت ايه؟ اقرا بقى الخمس ايات الفواتح سوره الايه؟ سوره العلق. من المقدمات ايضا التي يحسن ان نشير اليها ان هذه الصور الاربع تمثل خريطه منهجيه يسير عليها السائر الى الله سبحانه وتعالى. ومهم جدا أن تتضح الخريطة المنهجية في بداية الطريق، يعني هذه الصور الأربع فواتح سورة العلق وفواتح سورة المزمل وفواتح سورة المدثر وفواتح سورة القلم، الاختلاف في ترتيبها في النزول راجع إلى شدة القرب بينها نزولا، يعني الاتفاق على ان اول سورة العلق دي اول ما نزل على الاطلاق، خلاص. الاختلاف في تاني سورة، يا ترى هي سورة المدثر فواتيح المدثر ولا فواتيح القلم ولا فواتيح المزمل، في خلاف بين العلماء في الثلاثة دول، كل يعني في كل فريق بيرى ان واحدة من الثلاثة هي رقم اثنين بترتيب الايه؟ النزول. ده مما يدل على شدة الايه؟ تقارب النزول بينها، لدرجة أنه قد حدث هذا الايه؟ هذا الاختلاف في ترتيب نزول هذه الصور. طيب الصور دي وضحت المنهج ازاي؟ طبعا بدأت لنا بالعلم، بالعلم، لأن ما ينفعش الواحد يتعبد لله عز وجل بجهل، لابد يتعبد لله بعلم. علم الإنسان ايه؟ ما لم يعلم. ها؟ وبعدين نزلت سورة كاملة باسم آلة من آلات العلم، نون والقلم وما يسطرون سورة القلم. وكذلك من أسماء سورة العلق إنها اسمها سورة القلم أيضا. بعض العلماء ذكر أن من أسمائها أن اسمها سورة القلم وأن اسمها أيضا سورة اقرأ. تمام كده؟ يبقى دي كده حطت لنا الايه الحجر الأساس في المنهج اللي هو الايه العلم. يبقى الدين من اللحظة الأولى بدأ بالايه بدأ بالعلم، ودي هنرجع لها تاني. طيب بعد كده كلمنا عن البناء الذاتي. البناء الذاتي ان انا اخلي بالي من نفسي في تعاملي مع الله سبحانه وتعالى، اللي كلمتنا عليها ايه سورة المزمل، يا ايها المزمل ايه قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى مقيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. دي كده أول ما نزل بسورة المزمل بتركز على البناء الذاتي، البناء الشخصية المسلمة والتدريب على العبادة. وبدأت بأصعب شيء يا جماعة اللي هو قيام الليل، قيام الليل بدأت بأصعب شيء اللي هو قيام الليل، على أساس أن إذا دربت نفسك على أصعب شيء يبقى بالتالي ما ما يأتي بعده فيكون إيه أيسر أيسر. زي مثلا في الجيش مثلا الجماعة اللي بيخشوا بسلاح الصعقة بيعملوا معهم إيه بيدلهم تدريبات شاقة جدا وتدريبات متعبة جدا. ها ليه؟ عشان لما يدخل حرب اكيد الحرب دي هتبقى المشقه فيها اقل بكتير جدا من الايه من التدريبات اللي شافها، فبالتالي ينتصر على عدوه. فهنا طبعا انت الان تحارب عدوين اساسيين، عدو بين جنبيك وهو نفسك، والعدو الاخر الاعداء المحيطين بك من الايه الكفار والمشركين والشياطين والكلام ده كله. فلا بد انك تتسلح بسلاح قوي اللي هو قيام الليل عشان ايه تثبت على دين الله عز وجل. ولذلك يا جماعه من اهم ثبات مشايخنا واخواننا على المنهج رغم الفتن ورغم الشبهات والشهوات مساله المواظبه على ايه على قيام الليل. يبقى ده البناء الذاتي كلمتنا عنه سوره ايه المزمل، طبعا بناء على العلم اللي موجود في سورة العلق وسورة الايه القلم، ان قيام الليل ده هيكون ازاي، هتصلي ازاي، هتركع تسجد هتتوضى هتغتسل الاحكام دي كلها، وكمان العقائد والقرآن اللي نزل اللي هتصلي بيه وكده. ولاحظ ان هم لما فرض عليهم قيام الليل في خلاف، هل فرض عليهم اولا وبعد كده نسخ الفرض بتاعه، ولا فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد كده نسخ الفرض على النبي، ولا فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وفضل الفرض عليه، خلاف بين أهل العلم. لكن كان مؤكدا عليهم جدا أن يصلوا قيام الليل. ولاحظ شيء أن القدر الذي أنزل من القرآن في ذلك الوقت قليل لا يكفي، يعني عشان تصلي قيام ليلة مثلا عاوز لك مثلا خمسة أجزاء مثلا ولا سبعة أجزاء. عثمان صلى الليلة بالقرآن كاملا، خدت بال حضرتك في حجر الكعبة في رمضان، خدت بال حضرتك، فدول حيصلوا قيام ليل قم الليل إلا قليلا، وقف صل الليل كله إلا إيه قليلا، وبعدين نصفه تخفيفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه، ولا في ساعة ولا في منبه ولا في حاجة بين الوقت ولا شيء، هتصلي هتفضل تصلي لغاية لما يظهر ضوء الإيه الفجر. طب هيصلوا بإيه؟ إيه اللي هيقرأوه؟ اللي نزل هيقرأوه ويرجعوا يجيبوه تاني، وهكذا مع التدبر والخشوع والطمأنينة والحاجات دي كلها. تمام؟ فكان ده شيء صعب جدا، بحيث اللي يأتي بعده من من من من أعباء الدعوة يكون إيه هيكون أيسر إن شاء الله، لأن ربنا عز وجل قال قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. ليه؟ إن يبقى أنت لازم تتدرب على الإيه، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا اللي هو القرآن وأعباء الدعوة. وقال لك قولا ثقيلا من بداية الدعوة نبهك انه قول ثقيل، ما قالكش لا ده حاجة سهلة وحاجة بسيطة وبس ما تخافش وتعالى وابدأ بس وما لكش دعوة والحكاية، لا ده من اول الطريق عرفه طبيعة الايه الطريق. خدت بالك؟ طب ايه صلة قيام الليل بالقول الثقيل؟ لا، ان ناشئة الليل هي ايه؟ اشد وطئا واقوم ايه؟ قيلة. طب والمصالح وبقية العبادات، ان لك في النهار ايه؟ سبحا طويلة، واذكر اسم ربك وتبتل اليه ايه؟ تبتيل. ده البناء الايه؟ الذاتي باختصار. طيب البناء الدعوي ايه؟ نجده في مطلع سورة ايه؟ المدثر. يا ايها المدثر قم فأنذر. انت مدثر ليه؟ لا وقت للنوم وداعا للنوم، قم. وتلاقي كلمة قم، يا ايها المدثر قم، الكلمة نفسها ايه؟ قوية قوية. القاف من اقوى الحروف، وبعدين مضمومة عند اجتماع الفم، فبالتالي يجتمع الصوت ويكون قم قم، كأنها قذيفة كده. هوت ان انت مدثر ليه؟ ما ينفعش. ما لا وقت للنوم، قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك ايه فاصبر. يبقى كده الصور الأربعة ده ايه وضعت لنا خارطة المنهج اللي نمشي عليها. الأول العلم، وبناء على هذا العلم نهتم بالبناء الذاتي والبناء الايه الدعوي، نهتم بالبناء الذاتي والبناء الدعوي. طيب من المقدمات أيضا المهمة في هذه السورة الكريمة أن الإسلام، وخلي بالك المقدمة دي مهمة، أن الإسلام يسجل من اللحظة الأولى أنه دين الايه؟ دين العلم. أول كلمة في القرآن أنزلت على النبي صلى الله عليه وسلم كلمة ايه؟ اقرأ، قراءة، قراءة. خدت بالك؟ القلم، العلم، الثلاث ألفاظ دول يا جماعة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم، أي اقرأ وعلم، علم الذي علم بالقلم، القلم. يبقى الثلاث ألفاظ دول مهمة جدا، القراءة، القلم، العلم. طبعا مسألة القراءة دي يعني فضل كبير من الله عز وجل، ها؟ ومسألة آلة القراءة اللي هي آلة الكتابة في الحقيقة اللي هي الايه؟ القلم، دي فضل كبير من الله سبحانه وتعالى. ليه؟ ليه؟ لان تخيل انت لو ما فيش قراءة ولا قلم، ها؟ كنا هنعمل ايه؟ حتى في شؤون الدنيا، يعني حتى في شؤون الدنيا عاوز تكتب مثلا اسم واحد، عاوز تعمل حسابات، ها؟ عاوز تبعت رسالة لحد، عاوز، محتاج للقلم، محتاج للكتابة. حتى لو ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب بيخلي حد ايه؟ يكتب له. خدت بال حضرتك؟ ويقال ان اول من كتب القلم هو ادم او ادريس، وطبعا ده ما فيش عليه دليل، الله اعلم. ولذلك يا جماعه القلم كان له شرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اول ما خلق الله الايه؟ القلم. فقال اكتب، قال وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن وما سيكون الى يوم الايه؟ الى يوم القيامه. طبعا اول ما خلق الله القلم بعد العرش، يعني لان طبعا ربنا عز وجل يعني اخبر ان العرش يعني من أول ما خلق. فالجمع ابن القيم جمع بين هذا بأن أول ما خلق القلم يعني بعد خلق الايه؟ بعد خلق عرش الرحمة. تمام. والقلم قلم القدر وقلم الايه؟ الشرع. قلم القدر معروف الكتابة في اللوح المحفوظ، إن الله كتب مقادير الخلق قبل أن يخلقها بخمسين ايه؟ ألف سنة. والكتابة السنوية اللي هي بتبقى في ليلة الايه؟ القدر، فيها يفرق كل امر حكيم، ان كنا فيها يفرق كل امر حكيم امرا من عندنا ان كنا ايه؟ مرسلين. خدت بال حضرتك؟ طيب وبعد كده الكتابة الايه؟ اليومية بقى، اللي هي ايه؟ اللي هي كل يوم هو ايه؟ في شأن. تمام. ده كتابة القدر. كتابة الشرع بقى، العقائد والاحكام، وكتابة القرآن، كتابة الحديث. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما أنزل عليه القرآن كان ينهى عن الكتابة غير القرآن، حتى لا يختلط القرآن بإيه؟ بغيره. وبعد كده لما إيه؟ لما يعني تميز القرآن الكريم، إيه؟ أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالكتابة، كتابة الأحاديث. ولما كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يكتب على النبي صلى الله عليه وسلم كل ما يخرج من إيه؟ من فمه، لامه بعض الصحابة رضي الله عنهم على ذلك، وقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بشر يغضب ويفرح ويحزن، ها؟ فلا تكتب كل شيء. فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فأشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى فمه وقال اكتب فوالله ما خرج من هذا إلا إيه؟ إلا حق. وربنا عز وجل قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي إيه؟ إلا وحي يوحى. تمام. طيب ده رد على العلمانيين، العلمانيون الذين إيه يعني هو ده النطق الصحيح بتاعها العلم، مش العلمانيون نسبة للعلم، لا العلمانيون نسبة إلى الإيه إلى العالم، إن هم عاوزين يخلوا العالم كله شيء واحد وبعيد عن الدين اللي هو فصل الدين عن الإيه عن الدولة. تمام. وقالوا إن إن إن الدين يحارب العلم، وطبعا هم معذورون بعض الشيء. ليه؟ لأنهم رأوا ذلك إيه في العصور الوسطى لما كان رجال الدين في الكنيسة متحكمين، وكان اللي يطلع بنظرية علمية يا إما يسجن يا إما يقتل يا إما يفعل فيه أي شيء. ولما ظهر من قال بإيه بكروية الأرض عاقبوه وشردوه، وكانوا يقهرون العلماء، ولذلك قامت الثورة العلمية على رجال الكنيسة، وكان شعار الثورة العلمية إيه اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس، فكانت دي شعار الثورة العلمية. وبعد كده ظهرت بقى القطارات وظهرت الأضواء وظهرت الاكتشافات شيئا إيه شيئا فشيئا، فصار هناك تطرف رجال الدين يعني الناظر من بعيد يرى أن رجال الدين منعوا العلم، وبالتالي الدين يقف حجر عثرة في طريق الايه العلم. ومن ناحية تانية لما يعني ترك الدين، ترك الدين وصرف الى العلم تقدمت ايه الدنيا. فاهم مبدأ في العلمانية فصل الدين عن الايه عن الدولة، تقول لك الدين بين اربع جدران اذا كان مسجدا او كنيسة او غيره، ولكن الايه ملوش وجود في الواقع الايه في الواقع الخارجي. هم معذورون بعض الشيء بالنسبة لما قبل الإسلام بعد التحريفات اللي حصلت، لكن في الإسلام ليسوا معذورين، يجب عليهم أن يقرأوا القرآن وأن يقرأوا السنة. ولذلك بعضهم يظهر ويعرب عن جهل ويقول أتحدى من يأتيني بآية تقول إن النصارى مثلا كفار، أتحدى من يأتيني بآية بتقول إن اليهود لا يدخلون الجنة أو النصارى لا يدخلون الجنة، أتحدى أن يأتيني أحد بآية تدل على الحجاب. هو بيتحدى ليه؟ ما قرأش في المصحف أصلا، ما قرأش في المصحف، ما قرأش في الدين، هو تربى على أيدي الكفار واخد بالك وتشرب هذا الفكر، ولم يكلف نفسه أن يفتح الكتاب الذي ينتمي إليه وهو القرآن الكريم. فلو فتح الكتاب لوجد أن الإسلام في أول لقاء بين الأرض والسماء مع بين جبريل يعني ومحمد، مش أول لقاء الإطلاق طبعا، بين جبريل ومحمد بدأ من اللحظة الأولى بالتأكيد على مسألة العلم في أوائل السور التي أنزلت كما بينا. ننتقل إلى التفسير. بسم الله الرحمن الرحيم، سبق الكلام عن البسملة. يقول الله عز وجل اقرأ باسم ربك الذي خلق. لو معك المصحف افتح لأول سورة اقرأ كده، أول سورة العلق، عشان هنشوف حاجة كده مهمة. فتحناها هنشوف كلمة بسم الله الرحمن الرحيم اللي هي ايه قبل بداية السورة. بسم مكتوبة ازاي؟ بأ سين على طول مش كده؟ طيب اول آية سورة العلق اقرأ ايه بسم مكتوبة ازاي؟ بسم بأ ألف. لماذا يا جماعة؟ قالوا لأن بسم الله الرحمن الرحيم كثر استعمالها أو كثر دورانها، فلذلك حذفت ألفها في الرسم تخفيفا، لكن باسم ربك قل استعمالها فبالتالي أثبتت إيه؟ أثبتت الإيه الألف. ده بيسموه علم الرسم، الرسم العثماني اللي أجمعت عليه الأمة اللي مكتوب به المصحف الشريف. تمام كده؟ واضح ولا إيه؟ طيب اقرأ باسم ربك الذي خلق. كان من أهم ميزات النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان أميا لا يقرأ ولا يكتب. إن أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب. تمام؟ فليتناسب هذا الدين مع الأميين ومع جميع شرائح الإيه المجتمعات. وحتى لا يقال إنه أخذ دينه عن إيه؟ عن أهل الكتاب. يعني حتى لو قال إنه أخذ دينه عن أهل الكتاب، لا يا جماعة، ده رجل أمي وعايش في الصحراء ولا يعرف القراءة ولا الكتابة، وإن كانت إن كان الجهل بالقراءة والكتابة منقصة في حق غيره، إلا أنه في حقه صلى الله عليه وسلم معجزة، معجزة. أعجز الله عز وجل أن يجعل نبيه قارئا كاتبا؟ ما عجز، ما عجز. ولكن هذه ميزة، هذه ميزة في النبي صلى الله عليه وسلم للرد على كل الشبهات الطاعنة على الايه، على هذا الدين. طيب اقرأ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطوه بيمينك إذا لارتاب الايه المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. تمام. طيب اقرأ باسم ربك، اقرأ ده فعل صح؟ طيب الفعل ده محتاج لفاعل ومفعول صح؟ مش كده ولا ايه؟ طيب فين الفاعل؟ تقديره انت، احسنت. تمام. طيب المفعول ها؟ انت الذي اقرئ، اقرأ انت القرآن ها؟ مش كده؟ طيب لماذا لم يذكر المفعول؟ ليدل على العموم. يبقى المسألة مش مسألة قراءة قرآن بس، لا، أو قراءة سنة وقراءة حاجات كتيرة. وكمان الخطاب مش للنبي صلى الله عليه وسلم لوحده، ده خطاب للأمة كلها، اقرأ لتشمل قراءة أي شيء يمكن إيه، يمكن قراءته. تمام. طيب اقرأ باسم ربك، الباء دي بيسموها باء الايه، الاستعانة. خلاص، يعني اقرأ مستعينا باسم ربك. تمام. سبق ان احنا فرقنا، ذكرنا الفرق يعني بين باسم وبربك، باسم ربك او باسم ربك، سبح اسم ربك الاعلى فسبح باسم ربك العظيم. سبق ان احنا اتكلمنا عن الفرق بينهم في تفسير سورة الاعلى، وكان من الفروق بينهم ان تقديس الاسم نفسه مقصود ايه لذاته، مقصود لذاته لانه عباده من العبادات، وردا على اصحاب التاويل، ولله الاسماء الحسنى فادعوه ايه، فادعوه بها. تمام كده. طيب ليه مستعينا باسم ربك او مستعينا بربك ليه يا جماعه؟ جبريل بيامر نبي صلى الله عليه وسلم بشيء ايه لا يعلم، صح، بيقول له اقرا. طب هو النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش ليه القراءه، فكانه بيقول له استعن بالله وسيعلمك الله، استعن بالله وسيعلمك الله. وقد كان فعلا اللي ما كانش بيعرف يقرا ده صار خاتم الانبياء والمرسلين، وصار خير خلق الله اجمعين، وصارت امته خير الامم، وصارت دعوته مستمره الى ان يرث الله الارض ومن عليها، وانزل عليه خير كتاب، و و و و و وفي الاول ما كانش ايه يعرف. وده يا جماعه خلوا بالكم، هذا درس هام لنا. ازاي؟ تعالى يا فلان اعمل كذا من امور الدعوه والعمل لدين الله عز وجل. لا لا انا ما اعرفش، انا بلاش، انا شوف حد تاني يكون بيعرف الموضوع ده. طب يا شيخ الاخوه اختاروك انك تقوم بهذا العمل. لا والله ما سامحونا، انا مش هنعرف. طب ما هو اللي ما بيعرفش ايه يتعلم، ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بيعرف يقرا، وجبريل قال له اقرا، ولما ما قراش مرتين ثلاثه ضمه ضمه شديده، وفي الاخر قال له اقرا باسم رب وعرفه. ها عرفه، خدت بال حضرتك؟ فمن اللحظه الاولى بيامره بشيء هو ما يعرفهوش، كانه بيدينا احنا كلنا درس، يعني يعطينا جميعا درسا ان انت كلفت بعمل خلاص استعن بالله، إذا استعنت بالله أعنت عليه، ها؟ وإذا لم تستعن بالله وكلت إليه. وكم من الأفاضل يعني كلفوا بأعمال وكانوا يظنون أنهم لا يتقنونها، ومع ذلك إيه؟ ما شاء الله نجحوا نجاحا إيه؟ مبهرا بفضل الله تبارك وتعالى. فده يعلمنا أن أنا إيه؟ مش معنى أن أنا مش عارف او انا عندي وهم ان انا مش هعرف اعمل الحكاية دي، يا عم توكل على الله استعمل. لو انت لوحدك ما فعلا مش تعرف تعمل حاجة حتى لو انت اعلم العلماء، لكن اذا استعنت بالله اعانك الله. اهو اقرأ باسم ربك، استعن باسم ربك، استعن بربك، اياك نعبد واياك نستعين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق. شايف ده في في في في اللغة العربية يعد عيبا بلاغيا، لكن في هذه الآيات يعد إعجازا. ليه؟ الكلمة لما تتكرر مرتين ورا بعضها دي يعتبر تنافر في الكلمات، تمام؟ تنافر في الكلمات، لكن القرآن الكريم ما فيهوش الكلام ده. ممكن تتكرر الكلمة وتتكرر الحروف كمان، خدت بال حضرتك؟ قلنا ده ضد الفصاحة، ومع ذلك لا يؤثر على الفصاحة، بل يكون هو من الايه، من افصح الفصاحة. قيل يا نوح اهبط بسلام منا وبركات عليك وعلى امم ممن معك وامم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب اليم. انت حسيت باي مشقة او ثقل في الاية دي؟ طب الاية دي فيها 16 مين؟ تخيل انت 16 مين؟ 16 مضغمين يعني، خدت بال حضرتك؟ ف ما حسيتش انت بحاجه، بخلاف مثلا ايه قبر حرب بمكان قفر وليس قرب قبر حرب قبر، خدت بالك؟ عشان البيه والقف والراء اتكرروا بس كم مره بقت فيها ثقل. ما شاء الله لا قوه الا بالله. تمام. فهذا من بلاغة القرآن، ان يبقى فيه حروف كتيرة متكررة ومع ذلك لا يؤثر على الفصاحة. يمكن اذا لم ينبه الانسان لهذا ما انتبه اصلا. يعني احنا قبل كده مثلا بعضنا ما كانش يعرف ان الآية دي فيها 16 مين، خدت بالك؟ لسهولة ايه قراءتها، ماشي كده؟ طيب هنا اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق، الكلمة اتكررت مرتين، ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون. رسل الله الله أعلم، كلمة الله جت ورا بعضها مرتين، يعلمون جت مرتين. ما تحسش انت بالايه بثقل او تنافر او شيء والدنيا ماشية معاك، ممكن ما تاخدش بالك اصلا ان هي تكررت الا اذا نبهت الى ذلك، وهذا من اعجاز القرآن الكريم في الحقيقة. طيب اقرأ باسم ربك، ما قالش اقرأ باسم الرحمن او اقرأ باسم الله، اقرأ باسم الرحيم ربك. ليه يا جماعة؟ لأن الرب من التربية، الله هو الذي رباك رعاك وحفظك. أنت جنين في بطن أمك، مات أبوك وأنت حمل في بطن أمك حتى لا يقال إن أباه رباه، وماتت أمك وأنت صغير حتى لا يقال إن أمه ربته، ها؟ فصرت يتيما وجلست مع جدك ومع عمك، مات جدك ثم كنت مع عمك أبي طالب، ها؟ وتناقلت بين هذا وذاك، فالله عز وجل هو الذي رباك. عادة لما بينشأ مولود أو طفل في مثل هذه الظروف بيطلع طفل متشرد. ليه؟ لأن ما فيش مصدر تربية واحد، وبعدين الكل بيشفق عليه ويحن عليه، والناس تظن ان الشفقة عليه انه يدلعه، وبذلك وما يدري هذا المسكين انه يفسده من حيث لا يدري، فبالتالي بيطلع غالبا عيل منحرف او عيل متشرد او عيل ما بتحملش مسؤوليته. طيب لكن النبي صلى الله عليه وسلم ايه؟ وانك لعلى خلق ايه؟ عظيم. وذلك الحديث الضعيف الاسناد لكنه صحيح المعنى، ادبني ربي فاحسن ايه؟ فاحسن تأديب. تمام كده؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق. طيب خلق ده ايه يا جماعة؟ فعل ماضي، مش كده؟ فعل الماضي يحتاج الى ايه؟ فاعل ومفعول، صح كده؟ طيب الفاعل هو الله سبحانه وتعالى، طب والمفعول ما ذكرهوش؟ ليشمل كل شيء. نعم، ذلكم الله ربكم لا اله الا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا اله الا هو فاعبدوه على كل شيء وكيل. طيب لا الثانية بتاع سورة غافر، ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنا إيه فأنا تؤفكوه، كذلك يؤفك الذين كانوا بآيات الله يجحدون. تمام. فخلق وبعد كده خص بقى الإنسان، خلق الإنسان من علق، خلق الإنسان. تمام. طيب لماذا لم يقل مثلا في غير القرآن اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان؟ ليه كرر كلمة خلق تاني خلق الإنسان؟ أولا ليدل على خلق كل شيء، وكررها ليدل على تشريف الله عز وجل وتكريمه للإنسان، لقد خلقنا الإنسان في أحسن إيه؟ تقويم. ها؟ نعم؟ لا مش مفسرة الأولى، ده مستقل، مستقلة بتتكلم عن خلق الإنسان خاصة. تمام؟ لأن لو مفسرة الأولى هتقيد الأولى بدل ما هي عامة هتبقى خاصة، والله أعلم. خلق الإنسان، جنس الإنسان من علق، العلق جمع ومفرده إيه؟ علقة، والعلقة ديت إيه؟ قطعة دم تعلقت بجدار الرحم، عشان كده اسمها علقة. قطعة الدم جت إزاي؟ حيوان منوي من الرجل ضمن 120 أو يمكن 300 مليون حيوان منوي، هو ده اللي كتب له الفوز ببويضة الإيه؟ المرأة، فاحتضنها بحب واحتوته وزرع نفسه فيها وأخذها وتعلق بجدار الرحم ليتغذى من الدم الذي هو في جدار الرحم، فيتحول إلى قطعة دم من الممكن أن تنزل بأي شيء. يعني المرأة لو اهتزت هزة عنيفة من الممكن أن تسقط هذه العلقة، لو فعلت أي شيء، لكن علقة متعلقة بجدار الرحم. والإنسان طول حياته إنما هو علقة في الحقيقة، يتعلق بأشياء، يتعلق بأشياء. يعني إيه؟ دور كده في حياتك وتأمل، تجد أنك لك تعلق بالإيه؟ بأشياء كثيرة جدا، أنك تحتاج دائما إلى إيه؟ إلى غيرك. خلق الإنسان من علق. طيب الإنسان، جنس الإنسان، هل كل الإنسان خلق من علق؟ لا، آدم لم يخلق من علق، آدم خلق من إيه؟ من طين. وعيسى وحواء ثلاثة دول لم يخلقوا من علق، إنما خلقوا إيه بطريقة إيه، يعني آدم من تراب وحواء من ضلع آدم وعيسى من أم بلا أب. تمام. لكن لما يقول الإنسان أي عموم الإنسان، ويعني إيه الاستثناء معروف، يعني الاستثناء معروف، خلق الإنسان من إيه؟ من علق. اقرأ تاني، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ربك إيه؟ الأكرم. الأكرم أفعل تفضيل، لا أكرم من الله. طب الأكرم ليه؟ لأنه علم. طيب يا أيها الإنسان ما غرك إيه؟ كريم ليه؟ لأنه خلقك. يبقى كريم لأنه خلقك، وأكرم لأنه علمك. واضح يا جماعة؟ يبقى خلق الله عز وجل لك هو الكريم، وكرمك، ولقد كرمنا بني آدم، وأكرم عشان علمك، لأنه لو تركك بلا علم، يعني خلقك ولم يعلمك، صرت أشر خلق الله. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها، أولئك كالأنعام إلى آخر، إلى أولئك كالأنعام بل هم إيه؟ بل هم أضل. والثانية إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل إيه؟ سبيلا. والإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى يقول إيه؟ لولا العلم لصار الناس كالبهائم. لولا العلم، يعني إيه اللي بميز الإنسان؟ العلم، العلم هو اللي بميز الإنسان، فيبقى ده أكرم. تخيل أنت لو إنسان، بص كده، الإنسان عالم وإنسان جاهل، ستدرك الفرق واضحة. ولذلك ربنا عز وجل امتن على الإنسان بالعلم قبل الخلق في سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، بدأ به بتعليم القرآن أولا، مع أن الترتيب الزمني إيه؟ خلق الإنسان وتعليمه البيان، ونمرة ثلاثة خلق تعليمه الإيه؟ القرآن. لكن بدأ بتعليم القرآن لأهميته وليدل على أن الإنسان بدون القرآن ليس بإنسان في الحقيقة، يعني عشان تحتفظ بقيمتك البشرية وكده لابد تزود صلتك بالقرآن الكريم، لابد أن تقوي صلتك بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي علم بالقلم، القلم وسيلة. ها طيب، الذي علم بالقلم، علم دي ايه يا جماعة؟ فعل ماضي مش كده؟ طيب الفاعل والمفعول فين؟ ها علم الله الإنسان، يبقى المفعول مقدر كده، علم الله الإنسان بالقلم، تمام. طيب لماذا حذف المفعول؟ لأنه ممكن يبقى مش الإنسان بس، ممكن يبقى الملائكة. ها ملائكة إن عليكم لحافظين كراما إيه؟ بيكتبوا بإيه؟ بقلم برضو، واخد بالك؟ وهكذا يعني، والله أعلم. وبعدين عشان كده خص الإنسان، قال علم الإنسان إيه؟ يبقى علم بالقلم، علم الإنسان وغير الإنسان، عشان كده ما بينش ما ذكرش المفعول. وبعد كده خص الإنسان بالعلم، علم الإنسان إيه؟ ما لم يعلم. يبقى اتكلم عن الخلق بشكل عام، وبعد كده خص الإنسان بالخلق، وبعد كده اتكلم عن التعليم بشكل عام، وبعد كده خص الإنسان بالتعليم. انت واخد بالك شيخ؟ طيب اقرأ، اتكررت مرتين، اقرأ عشان الخلق واقرأ التانية عشان العلم، لان البعض بيقول ان ده تأكيد، اقرأ التانية تأكيد لاقرأ الاولانية، اقرأ باسم ربك الذي خلق، ادي الاولانية، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم، قالوا اقرأ الثانية وربك الأكرم، دي تأكيد لإقرأ الأولى باسم ربك الذي خلق. لا، الراجح والله أعلم أنها تأسيس لإفادة معنى إيه؟ جديد. خدت بالك؟ اقرأ باسم ربك الذي خلق، دي عشان الخلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم، ها أدي إيه؟ طيب برضو علم بالقلم، علم كلمة علم تكررت مرتين، ها علم بالقلم الكل، وخص الإنسان بالعلم، علم الإنسان إيه؟ ما لم يعلم، تمام كده؟ طيب هنا نلاحظ أن كلمة الخلق والعلم وإقرأ تكررت، يعني إقرأ وإقرأ أدي مرتين، خلق خلق أدي اثنين، علم علم صح أدي اثنين برضه، وبعدين علم الإنسان ما لم يعلم أدي التالتة. يبقى إقرأ اثنين، خلق اثنين، علم ثلاثة صح، علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، خدت بالك؟ اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم إيه؟ يعلم، اللي هي كلمة يعلم تصرفها يعني، خدت بالك؟ والإنسان ذكر هنا كم مرة؟ لو قلنا اقرأ باسم ربك الكاف ضمير، خلق الإنسان تصريح هوت كلمة الإنسان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ ربك الأكرم الذي علم القلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يبقى ذكرت كلمة اقرأ مرتين، كلمة خلق مرتين، كلمة الإنسان مرتين، كلمة علم مرتين، خدت بالك؟ وزادت حتة القلم ويعلم، دليل على أهمية إيه؟ العلم، علم الإنسان ما لم إيه؟ ما لم يعلم، تمام كده؟ طيب ده كده المقطع الأول من السورة الكريمة. ثم يقول الله سبحانه وتعالى كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع. ده المقطع الثاني من السورة الكريمة. كلا، طبعا كلا دي بتفيد معنيين، إما إنها تفيد الردع والزجر وبالتالي هيوقف عليها، لو هتبقى بالمعنى ده هنقولهم إيه؟ علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. يبقى أنا لو وقفت عليها كده تبقى أفادت إيه؟ الردع والزجر، تمام؟ طيب ممكن تفيدني معنى تاني اللي هو إيه؟ حقا. إيه؟ حقا. يبقى هنقرأ إزاي؟ علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى، يعني حقا إن الإنسان إيه؟ ليطغى. طيب العلماء اختلفوا في إفادتها هنا إيه؟ هل هي تفيد الردع والزجر ولا تفيد حقا؟ في علماء قالوا تفيد حقا، حقا إن الإنسان لا يطغى، فعلا واضح إن الإنسان لا يطغى، لكن الأقوى من ذلك والله أعلم أنها تفيد الردع والزجر. ليه؟ الله عز وجل يقول للإنسان أن الله عز وجل أكرمك، خلقك من علقة، وسواك وعدلك وعلمك بالقلم، وعلمك ما لم تكن تعلم، كان يجب عليك إيه؟ أن تطيعه وأن تتواضع له. فإذا طغيت نقول كلا، أنت لم تعتبر بما مضى وبالتالي طغيت ولم تذكر نعمة الله عز وجل عليك، جحدت النعمة. يعني بعد ربنا ما يعلمك ويخلقك وكل الخير ده كله ليك، وفي الآخر يبقى الرد إن الطغيان منك. يعني ولله المثل الأعلى، الأب الذي يربي ابنه ويرعاه ويطعمه ويسقيه ويكسوه ويقضي له حاجاته و و و و و وفي الآخر أول ما يكبر إيه؟ يقلب أصله مع أبوه، ها، وعلمه الرماية كل يوم، فلما اشتد ساعده ورماني ورحته إيه؟ وقد علمته نظم القوافي، فلما قال قافية هجاني. فتخيل لو الأب مثلا رب ابنه وصرف عليه وسهر عليه وتعب عليه، وجي في الآخر الابن ده طلع صار ابنا إيه؟ عاقا، كم يعني يتحسر الأب على هذا الابن، وكم يكون هذا الابن جاحدا لما أسدي إليه من معروف. ده الكلام ده بين المخلوق والمخلوق، فما بالكم بين الخالق والمخلوق لما الخالق يسدي لك هذه النعم كلها، وبالتالي الإنسان يجحد هذه النعم ويطغى وينسى كل هذا. كلا إن الإنسان لا يطغى. إيه اللي دعاه للطغيان يا جماعة؟ الطغيان ومجاوزة الحد. الرآه استغنى، ها، الرآه استغنى، أن اللي هي الناصبة، رآه رأى نفسه، يعني رأى فعل ماضي، والهاء ضمير مبني على الضم في محل نصب ايه؟ مفعول. طيب واستغنى فعل ماضي، بس فعل ماضي صحيح، بس موقع من العرب ايه؟ في محل نصب مفعول تاني، لان رأى جماعة، رأى اذا كانت بمعنى البصرية بتنصب مفعول ايه؟ واحد، رأيت رجلا، خدت بالك؟ انما رأى العلمية بتنصب ايه؟ رأيتك شجاعا، يبقى رأيتك الكاف دي مفعول اول، وشجاعا مفعول ايه؟ تاني. رأيتك مجدا، فهنا الرآه استغنى، يبقى الرؤية اللي هي العلمية، هو رأى في نفسه او علم في نفسه او ظن في نفسه انه استغنى عن الله عز وجل، فبالتالي طغى وبغى، ولا حول ولا قوة الا بالله. الله عز وجل يذكره يقول ان الى ربك ايه؟ الرجعة. إن إلى ربك الرجعة، يعني إيه إن إلى ربك الرجعة؟ الرجعة ممكن تبقى دعوة إلى الرجوع إلى الله عز وجل في كل شيء، إنك لا تفعل أي شيء إلا إذا رجعت إلى دين الله عز وجل وإلى شرع الله سبحانه وتعالى. وكذلك الرجعة يعني الرجوع يوم القيامة إلى الله عز وجل، اللي هو إثبات الإيه؟ البعث. وبالتالي الآية دي تكون عامة، ليس خطابا كفار فقط، ولكن خطاب للكفار والمؤمنين، خدت بال حضرتك؟ ولما ربنا عز وجل يقول كلا إن الإنسان، اللي هو أصل الإنسان، أصل الإنسان قبل أن يعلم الإيه؟ الإسلام، زي ما نبينا على كده كتير، إن إلى ربك الرجع. ثم يأتي المقطع الأخير من السورة الكريمة يقول فيه ربنا سبحانه وتعالى: أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت إن كذب وتولى؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. نسجد بعد أن نكمل. أرأيت الذي ينهى، كلمة أرأيت اعربها إيه يا جماعة؟ هو استفهام، همزة استفهامية، لكن العبارة على الكلمة على بعضها، يعني همزة استفهامية ودخلت على الفعل الماضي في الآخر، استعمالها إيه؟ هي انتقلت من كونها استفهاما إلى كونها إيه؟ اسم فعل أمر. بمعنى إيه يا جماعة؟ أخبرني فعل أمر يا رجل يا طيب. أرأيت يعني أخبرني، مش كده؟ طيب أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. الذي ينهى هو أبو جهل، ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الايه؟ خلي بالك ده النهاردة التضييق شديد، مش بينهى عن مجرد انه يدعو الى الله وانه هو يدعو الناس للدين والتوحيد، لا ده مجرد الصلاة مش عاوزه ايه؟ مش عاوز يصلي، واخد بال حضرتك؟ ولذلك هذه الايات انزلت في شأن ابي جهل لعنه الله تبارك وتعالى لما جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد لا تصلي ها هنا، فلما لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم جاءه مرة أخرى وقال ألم أنهك عن الصلاة ها هنا، فأغلظ له النبي صلى الله عليه وسلم القول، قال أنت تتوعدني، أنت تتوعدني، وفي رواية أنه قال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قصة اللي احنا كنا ذكرناها في قصة سورة القيامة، أنت تتوعدني إن لي ناديا ولو شئت أن أملك أن أملأ عليك هذا الوادي خيلا جردا ورجالا مردا لفعلت، إنني أكثر ناديا، يعني أنا عندي ناس كتير تبعي وإنت ما تفكرش إن إنت حاجة، أنا ممكن أجيب النادي بتاعي كلهم الناس بتوعي كلهم ونحاربوك، خدت بالك؟ فطبعا نزلت بقى هذه الآيات أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يعني هو حتى مجرد الصلاة مش عاجبه، في الآخر لما لم يستجب النبي صلى الله عليه وسلم له قال جاء أبو جهل جاء لعلية القوم أو صناديد قريش وقال لهم أيعفر محمد وجهه بين أظهركم، يعني محمد بيجي يسجد كده عند الكعبة وانتوا كلكم قاعدين وسكتين قالوا نعم، قال والله لو رأيته لا وضعت قدمي على عنقي، تمام؟ فطبعا كل مستني والناس ينظرون، وجاءت اللحظة النبي صلى الله عليه وسلم ساجد وأبو جهل يقترب ويقترب ويقترب النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يضع رجله على النبي صلى الله عليه وسلم على رقبته وساجد، ففجأة إذ بأبي جهل يرجع إلى الوراء مذعورا ويتقي بيديه، مالك؟ طبعا ضحكوا عليه، هم كانوا يعني مستنين يشوفوا المنظر عشان يضحكوا على النبي صلى الله عليه وسلم، فضحكوا على على أبي جهل، قالوا مالك؟ قال والله لقد وجدت بيني وبينه خندقا من نار، وجدت هولا وأجنحة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال والله لو اقترب أو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا، تمام؟ في مرة من المرات يعني طبعا كان معروف يعني أهل الشرك بالظلم الشديد واللي يأكل أموال الناس، وده يعتبروه يعني فخرا إنه ظلم وإنه أكل أموال الناس، ده كده يعتبر بالنسبة لهم فخرا إنه ده دليل على القوة والهيمنة والسيطرة وكده. فالمهم كان أبو جهل يعني لرجل عنده ماء فذهب إلى قريش وقال يا جماعة أنا لي مال عند هذا الرجل عند أبي الحكم فطبعا يعني حيعملوا له هم كلهم كده أصلا، هم كلهم كده اللي بيقدر يظلم التاني بيظلم، فقالوا تعالوا نضحك يعني نضحك اليوم يعني على قالوا الذي يأتيك بمالك هذا الرجل، وأشاروا إلى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن لي مالا عند أبي الحكم ودلوني عليك أنت الذي تأتيني بمالي منه، قال نعم، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم بيده وذهب به إلى بيت أبي جهل، طرق الباب خرج أبو جهل، ماذا؟ قال هذا الرجل له مال عندك فأعطيه مالا، دخل أبو جهل وجاء بالمال وأعطاه لليه من الرجل، الناس عجبوا مالك يا أبا الحكم يعني أنت إيه اللي أنت عملته ده، وكان ده في أشد أوقات استضعاف النبي صلى الله عليه وسلم، قال والله لقد رأيت وراءه جملا هائجا لو لم آت بمال الرجل لأكلني، يا ابن الإيه طب أنت شفت ده كله وما أسلمتش، دي حاجة صعبة جدا. إيه ده؟ دي آيات يا جماعة. والناس اللي موجودة دي كلها عرفت الكلام ده، عرفت إن في خندق، وعرفت إن في جمل، وعرفت وما ما أسلموش. شيء صعب جدا يعني، شيء صعب جدا. هو الأخنس بن شريق لما ذهب إلى أبي جهل في بيته وقال: يا أبا الحكم أنشدك بالله، أمحمد على الحق؟ قال: نعم يا ابن الذين، يعني معترف، معترف أن محمد صلى الله عليه على الحق. قال: فما منعك أن تتبعه؟ قال له: محمد نبي كمش. آه؟ محمد على الحق، محمد صدق. قال: محمد نبي. آه. قال: ما منعك أن تتبعه؟ قال: أما أن كنا نحن وبني عبد المطلب فرسيرها يسقون ونسقي ويطعمون ونطعم، ها، وأما أن يكون منهم نبي وليس منهم وليس منا نبي فهي فلا يكون. وده نفس قصة الجماعة بتوع مسلم الكذاب، قالوا كذاب بني حنيفة خير من إيه، من صادق قريش. العصبية يا جماعة والكبر والعناد والعياذ بالله ممكن يدخل صاحبه جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. تمام. طيب يا رب يستر. أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ الذي ينهى، ينهى دي فعل إيه؟ مضارع. عبدا إذا صلى اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم مفعول به. طيب إذا هنا لا، مطلق الظرفية فقط لا تفيد الشرطية، يعني بمعنى وقت، إذا وقت صلاته يعني. إذا صلى، الصلاة بتمثل إزعاجا كبيرا لأعداء الإسلام، خدت بالك؟ لأن الصلاة دي يعني عمل رجل في ألف رجل خير من قول ألف رجل إيه؟ لرجل. ولذلك قوم شعيب عليه السلام قالوا يا شعيب لما دعوا من الله، قال: يا قوم اعبدوا الله ولا تنقصوا المكيال والميزان، وأوفوا المكيال والميزان بالقسط، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ها؟ وبعدين قالوا يا شعيب وإيه؟ أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أمرنا ما نشاء؟ ها؟ فالصلاة يعني حاجة بتغيظ فعلا الكفار، يعني هو مش عاوزك تصلي، مش عاوزك تصلي، واخد بالك؟ هنا أبو جهل، طب هو بيصلي يعني، هو أنت ملك ومال؟ هو قال لك حاجة، هو بيصلي، رجل بيسجد لله في أرض الله في بيت الله، إيه اللي يضرك بده؟ وبعدين ده حاجة شخصية، عبادة شخصية، حرية شخصية، ها؟ ما تعداش عليك ولا تعدى على غيرك ولا عمل أي حاجة. لا، ما يصليش هنا. فألم أنهك؟ أنا مش قلت لك قبل كده ما جيش يصلي هنا؟ لا. إيه ده؟ إيه ده؟ ده حاجة صعبة جدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤذى في وقت لا يؤذى فيه أحد. صار كم بس النبي صلى الله عليه وسلم هو أصحابه وصبره. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أرأيت يعني أخبرني إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم على الهدى في فعله أو أمر بالتقوى بقوله، إبا القول والفعل. ولذلك البعض بيقول إيه إن أو هنا تفيد التخيير، يا إما خدت بالك على الهدى يا إما يأمر بالإيه بالتقوى، لكن الراجح الله أعلم أن أو تفيد معنى الواو العطف، إنه بيعمل الاثنين بفعله وقوله. أرأيت إن كان على الهدى بفعله أو أمر بالتقوى بقوله، يعني وأمر بالتقوى بقوله. طيب أرأيت إن كذب وتولى اللي هو مين؟ تلاحظ أنت حاجة عجيبة في القرآن، الآيات ماشية إزاي؟ كلا إن الإنسان لا، الإنسان أرآه استغنى، الإنسان إن إلى ربك الرجع، الإنسان أرأيت الذي ينهى أبو جهل عبدا إذا صلى، رأيت إن كان صلى اللي هو محمد صلى، رأيت إن كان على الهدى اللي هو محمد صلى أو أمر بالتقوى، رأيت إن كذب وتولى اللي هو مين؟ أبو جهل. القرآن ماشي شغال، وإحنا في كلامنا عشان نعيد الضمائر لابد ننبه، صح؟ لا هنا ما نبهش، بس السياق واضح. أنت سمعت نفسك الضمائر أهي وعرفتم عزوها لإيه؟ للمراد بها بدون تكلف. القرآن عجيب والله، طب هات لي كده مقالة بشرية ها ماشية بنفس الطريقة كده وانت تبقى عودة الضمائر سهل. ده القاعدة بتاعت اللغة العربية الضمير يعود إلى أقرب إيه؟ مذكور. يعني على القاعدة ديت إيه؟ كل الضمائر دي تعود لحاجة واحدة. واخد بالك؟ يطغى وإلى ربك وكذب وتولى وصلى واخد بالك وينهى كلها تعود لواحد اللي هو الإنسان. يا أخي شوف التنوع. ضمائر تعود للإنسان وضمائر تعود لأبو جهل وضمائر تعود للنبي صلى الله عليه وسلم وترجع الضمائر تعود لأبو جهل تاني بدون تنبيه بدون تنبيه خالص. انت متخيل؟ رأيت الذي كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجع. رأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى. رأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. رأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا إلا لم ينتهي مشي واضح تمام. صحيح احسنت. طيب أرأيت إن كذب وتولى اللي هو أبو جهل كذب بالدين وتولى يعني أعرض ها؟ أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. أبو جهل ده هو يعلم أن الله يرى ولا ما يعلمش؟ يعلم. خدت بالك؟ وبعدين كلا يبقى كلا تاني يفاك بكلا الصورة ثلاثة كلا إن الإنسان لا يطغى كلا لئن لم ينتهي كلا لا تطعه واسجد واقترب صح؟ ثلاثة والصورة قصيرة كلا دي زجر وردع لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية جملة إيه؟ شرطية. أنا بستعجل شوية عشان الوقت يعني طالبين. اللام هنا اللام الإيه المقطعه للقسم يبقى دي أداة القسم يبقى احنا عاوزين مقسم به ومقسم عليه اللي هو جواب اللي هي القسم. فين المقسم به؟ لئن لم ينتهي عن عدم انتهائه عن حربه النبي صلى الله عليه وسلم ها الجواب ايه؟ لنسفعا وزيدت اللام كمان تأكيدا زيادة في التأكيد لنسفعا ايه بالناصية بكده جواب الايه جواب القسم او المقسم ايه او المقسم عليه. لئن لم ينتهي ابو جهل حاضر ثواني لئن لم ينتهي عما يفعل لنسفعا نسفعا ده فعل ايه مضارع تمام. والسفع يطلق على الاخذ بقوة والجذب والحرق ولك سفعته النار أي أحرقته وغيرت لونه. سفعه أي أخذه بقوة. سفعه أي جذبه بذلة. والثلاث معاني ما فيش تعرض بينها. لنسفعا إيه بالناصية. طيب نسفعا أصلها إيه نسفعنا ويبقى النون دي نون إيه توكيد. خدت بالك؟ طيب هنا العلماء بيقولوا إيه ان التنوين لا يلحق الا الايه الا الاسماء. فهذه يقولون عنها ينون شبيهه بالايه بالتنوين زي ايه يا جماعه كمان سوره يوسف ولا يكون من الصاغرين خدت بال حضرتك. فقالوا هذه نون تشبه الايه تشبه التنوين. ليه تشبه التنوين الذي يكون دي فعل ونسفعا دي فعل والتنوين لا يلحق الافعال ولكن يلحق الايه الاسماء فقط تمام كده. طيب لنسفعا بالناصية الناصية أعلى الرأس خدت بال حضرتك أعلى الرأس ومقدمه الاثنين مع بعض يعني المنطقة ديت اللي هي إيه بداية منبت الإيه الشعر وما نزل دي اسمها ناصية العظمة ده إيه اسمها ناصية خلاص اللي هي أشرف شيء في الإنسان أعلى شيء في هذا الإيه الإنسان المتكبر المتعجل الناصية. ولنسفعا بالناصية ليه الناصية لأنها أعلى شيء في الإنسان ولأنك إذا تحكمت في ناصية الشيء يبقى أنت تحكمت فيه كله يعني لمغزى لو الإنسان مسك البهيمة مثلا من ناصيتها يعمل لها خدمة كده خد بالك وراح مسكها خلاص هيستطيع أن يقودها بسهولة جدا، الجمل مثلا أو أي شيء. فكذلك الإنسان إذا يعني أمسكت بناصيته برأسه يبقى خلاص كده أنت إيه تستطيع أن تسيطر عليه وأن تتحكم إيه أن تتحكم فيه. فحين يأخذ الله بناصيته فيه سيطرة عليه وفيه إذلال أيضا إيه له. خلاص طيب. وربنا عز وجل يقول ما من دابة إلا هو أخذ إيه بناصيتها، إن رب على صراط إيه مستقيم. وفي سورة الرحمن فيأخذ بالنواصي والأقدام، يعني إيه يمسك بناصيتهم بنواصيهم وأقدامهم ويقيدون وينقون في الإيه في نار جهنم والعياذ بالله تبارك وتعالى. لنسفعا بالناصية، تمام كده، ناصية كاذبة خاطئة. إزاي هو بيتكلم عن مين يا جماعة؟ مش بيتكلم عن أبو جهل، عن الإنسان. طيب يبقى في غير القرآن كان ينبغي أن يقال إيه ناصية كاذب خاطئ، صح؟ المفسرون قالوا إيه، قالوا إن ده من باب المجاز، من باب إطلاق البعض وإرادة الكل، يعني إطلاق البعض أجزاء أبي جهل اللي الناصية وإرادة إيه صاحبها اللي هو أبو جهل نفسه، خدت بالك؟ طيب ليه الناصية؟ هنا طبعا العلم الحديث اكتشف شيئا غريبا. ايه هو؟ ان الناصية اللي هي العظمة ده هي بتاعت الجبهة بيسموها العظمة الجبهية، وراها في الداخل المخ، والمخ المقسم الى فصوص كل فص له مهمة او مهام يقوم ايه يقوم بها. اكبر فص من فصوص المخ مختبئ خلف هذه الايه العظمة، العظمة الجبهة يعني، تمام. طيب هذا الفص عليه قشرة، القشرة دي هي التي تتحكم في مسألة الصدق والكذب، في مسألة المبادرة أو البداءة أو اتخاذ القرار إلى غير ذلك. فالقشرة دي اللي تتحكم في ده. ولذلك لو إنسان مثلا حدث له حادث وخبطت هذه القشرة مثلا أو جال ورم مثلا في هذا المكان وتأثرت هذه القشرة، فإنه إيه لا يتأثر بأي شيء، لكن فقط إيه لا يكون له رأي، لا يبادر بشيء، لا يبالي، لا يتخذ قرارا، خدت بال حضرتك؟ فيبقى ده موطن اتخاذ الإيه اتخاذ القرار. الحكاية دي خدوا بالهم منها إمتى؟ في أمريكا حدث إن عامل من العمال عمل حادثة فدخل حديد في جبهته، فبالتالي لما عالجوه يعني أعضاءه سليمة، بيأكل ويشرب كويس، بيتحرك، بيزول حياته طبيعي جدا، بس تفاجئه بتغير في السلوك، إن هو لا يبادر، إن هو لا يتخذ قرارا، إن هو يعني يتردد، إن هو فبحثوا في ذلك وجدوا أن السبب إن هذه القشرة إيه يعني إيه أصيبت، فبالتالي فقد الإنسان هذا الأمر. فطبعا أمريكا عملت قانون رسمي عندهم، يعني إن كبار المجرمين إذا تم القبض عليهم فإنهم تجرى لهم عملية، هذه العملية يتم فيها إزالة إيه هذه القشرة، بحيث يبقى إنسان منقاد زي البهيمة تماما، منقاد تقول له اعمل يعمل وخلاص، ما عندوش نزعات إجرامية، ما عندوش الحاجات ديت، يعني ما عندوش القرارات دي، تمام. وكذلك يجرون هذه العمليات لمن يشعر بالألم الشديد ولا يوجد له علاج، يعني إنسان عنده مرض وبيتألم ألما إيه شديدا، خدت بالك، ولا يجدون له علاج ولا تؤثر فيه مسكنات ولا شيء، فمثل هذا يجرون له هذه العملية، يأخذون هذه القشرة من رأسه، فبالتالي لا يشعر بالإيه بالألم يعني، ولذلك تجد عنده لا مبالاة هذا الإنسان. فيبقى كده فعلا كلام ربنا صح، إن فعلا نسبة الكذب والخطأ إلى الناصية دي نسبة حقيقية مش مجازية، معايا كده؟ لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة مخطئة ولا خاطئة؟ خاطئة. إيه الفرق بين مخطئة وخاطئة؟ مخطئة يصدر منها الخطأ عن غير قصد وعلى سبيل الندرة. واخد بالك؟ يعني مثلا عملت بيدي كده ورحت مطير الطبق ده موقعه، ده خطأ، أنا كده مخطئ، خدت بالك؟ بس لو أنا رحت شايل البتاع دي كده وقلبته يبقى خاطئ معايا كده؟ يبقى الخاطئ هو الذي تعمد الخطأ وتكرر منه وصار إيه؟ ديدنه. إنما المخطئ الذي حدث منه الشيء الخطأ بدون قصد ها ولم يداوم عليه. فدي نصية خاطئة، نصية أبي جهل دي خاطئة، يعني مستمرة في الإيه؟ في الخطأ وتتعمد هذا الخطأ، زي ما شفنا في حكاية الجمل وحكاية الملائكة وحكاية الأخنس بن شريق وكده، ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية، فليدعو نادية. النادي هو المكان الذي يجتمع فيه القوم يتحدثون، فليدعو نادية أي إيه؟ أصحابه أو من يناصروه يعني. طيب، فليدعو نادية. سندعو الزبانية، سندعو الزبانية. طيب فليدعو نادية، هنقول اللام هنا لام الأمر بتجزم الفعل المضارع هو مجزوم بحذف حرف العل. طيب سندعو الواو، سندعو الزبانية ولا سندعو الزبانية؟ ما جاتش الواو صح؟ طب ليه؟ هو ايه اللي هيحذفها هنا؟ ايه سبب حذفها؟ الله عز وجل هو الذي الواو. شيخ تهت مني يا مولانا، الواو يا جماعة هنا سندعو، سندعو السين ديت داخلها على الفعل المضارع، والفعل المضارع مرفوع، الاصل انه مرفوع ما لا مسبوق نصب او ايه او جازم، مرفوع يبقى بالواو تبقى مثبتة ها معتل الاخر. طيب هنا حذفت الواو ليه؟ لالتقاء الساكنين، لالتقاء الساكنين. اذا كان الحرف الاخير في الفعل المضارع حرف علة يحذف لالتقاء الساكنين، اذا كان البعض الحرف اللي بعده في اول الكلمة التالية ساكن. اما اذا كان حرفا سليما غير معتل يعني يبقى ايه؟ يبقى يكسر هذا الايه الحرف، زي يقول هو الله، زي ايه؟ لا هي كانت كلمة فيها تنوين في الآخر يعني. لا لا ده هي كلمة فعل، فعل مش اسم يعني، فبيجي في آخره المستقبل المقصود. المقصود قوما لهم ولكم، ممكن بس الاسم. سندعو الزبانية، الزبانية جمع ومفردها ايه؟ زبنية. والزبنية هو الشرطي الذي يعذب يعني الناس وكده. فالزبانية المقصود بهم الايه؟ الملائكة. سندعو الزبانية. كلا، جت ثالث مرة اهو، كلا ردع وزجر لأبي جهل وهو من لف لفه. لا تطعه، نهي للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطيع ايه؟ أبا جهل أو هذا الإنسان الطاغية. واسجد لربك، ظل على صلاتك، ما تسمعش كلام ابو جهل، هتفضل تسجد عند الكعبه ومش هيقدر يعمل لك حاجه. واقترب، واقترب. تلاحظ المقارنه بين السفع بهذه الناصيه، ناصيه ابي جهل، ووضع النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته على الارض ومساواه ناصيته بقدميه. وانت لما بتسجد على الارض بتعمل ايه؟ تضع ناصيتك على الارض وبتبقى مستويه في نفس المستوى بتاع رجليك، إذلالا لله عز وجل. وهذا لا يكون إلا لله، السجود لا ينبغي إلا لله، لأنه نوع من أنواع الإيه؟ العبادة، والعبادة لا ينبغي صرفها إلا إيه؟ إلا لله سبحانه وتعالى. وبعدين واسجد واقترب. طب يقترب إزاي إذا كان ربنا عز وجل فوق السماء السابعة والسجود بيبقى على الأرض يعني بيبتعد؟ لا، القرب الحقيقي في طاعة ربي، في طاعة رب سبحانه وتعالى. والسجود من أفضل مقامات العبادة، فهذا يؤدي إلى القرب من الله أكثر وأكثر. تمام؟ واسجد واقترب. طبعا الصورة كده ختمت بإيه؟ بسجدة التلاوة، وهي آخر سجدة التلاوة في القرآن الكريم، السجدة الخامسة إيه؟ الخامسة عشرة. والسنة السجود كما فعلنا عند قراءتها، فإذا سجد القارئ سجد من سمع إن كان متوضئا، لابد فيها من الوضوء، بخلاف سجد الشكر فلا يشترط فيها الإيه؟ الوضوء. وإذا لم يسجد القارئ فليس عليك إيه؟ سجود، والقارئ لا يجب عليه السجود بل يستحب منه السجود، إذا سجد فلا بأس وإذا لم يسجد فلا بأس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا قرأ ابن آدم آية السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي يقول يا ويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد فله الجنة وأمرت بالسجود فأبيت فلي الايه فلي النار. تمام كده؟ يبقى ده كده الايه التفسير. بقيت معنا بعض الفقرات السريعة اللي هي فقرة ايه الدروس المستفادة من الايه من السورة الكريمة. حد فيكم في حضراتكم يضيف دروسا مستفادة فوق ما ذكر في التفسير؟ طب نضيف أنا بعض الدروس كده لغاية لما ربنا يفتح عليكم. من الدروس المستفادة أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص إيه السبب، أن الآيات دي كانت انزلت في أبي جهل، ها فهي عامة تشمل كل من يفعل فعل إيه أبي جهل. طيب، وكذلك من الدروس المستفادة أنني لست في مأمن، مع أني مسلم مش كافر، بس لست في مأمن من هذه الصفات التي يذكرها تذكرها الآيات. كلا إن الإنسان إيه، هل أنا مثلا أأمن على نفسي من الطغيان؟ إن أنا ساعة ما يبقى مثلا أنا بنصلي وبنصوم وتمام التمام، بس حينما يكون هناك تقسيم ميراث مثلا وأنا وارث من الورثة، هنعمل إيه ساعتها؟ حق البنات هيروح فين؟ حق الإخوة الصغار هيروح فين؟ حق الأم ومش هيروح فين؟ الرآه استغنى. الفلوس لما يبقى معنا فلوس بنعمل إيه؟ ها الواحد خلاص قل ما يذكر الله سبحانه وتعالى. إن إلى ربك الرجع، هل إحنا فعلا بنرجع الله عز وجل في كل أشياء نفعلها؟ ها ولا بد أن نقول إحنا راجعون الله عز وجل، كما قال الفضيل بن عياض للرجل يعني قال إيه كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال تسير الله منذ 60 سنة يشك إيه أن تصل؟ قال إن لله وإن إليه راجعون. قال أتعرف معناها؟ من علم أنه لله عبد وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه مسؤول، ومن علم أنه مسؤول فليعد للسؤال إيه؟ فليعد للسؤال جوابا. قال وما الحيلة؟ قال تصلح فيما بقي يغفر لك ما مضى وما إيه وما بقي، وإلا أضلت بما مضى وما إيه وما بقي. تمام؟ فأنت راجع إلى الله عز وجل، اعمل حساب اللحظة دي. تمام كده؟ طيب، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ هل ممكن مثلا يا جماعة واحد يقع في الموقف ده؟ ممكن. ازاي؟ انا عندي تعليمات ان انا اقفل المسجد وراجل جاي متأخر عاوز يصلي. لا، احنا هنقفله جام، واخد بالك؟ اخشى ان يكون يعني هذه الاجراءات التي تحدث في المساجد من يعني اغلاق دورات المياه وكده من باب التضييق على المصلين، لأنه قل الناس في المساجد من بعد هذه القرارات، في حين أن الدنيا مختلطة كلها يعني والزحام شديد. فالإنسان لا يأمن على نفسه. أنا بتكلم على نفسي، أنا إن أنا ممكن أتسبب في نهي إنسان عن الصلاة وأنا إيه وأنا لا أشعر، ودي بمصيب. ها أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى؟ أنا بفعلي على الهدى، هل أنا بأمر بالتقوى بأمر بمعروف ونهى عن المنكر؟ لابد من إيه ده كده يعتبر العنصر اللي هو أين أنا من هذه الآيات يعني. ها طيب، رأيت إن كذب وتولى؟ وارد يا جماعة أن ممكن واحد يقع في هذا الشيء، مش شرط يبقى تكذيب، ممكن يبقى شك، ممكن يبقى اعتراض داخلي بس ما بيصرحش بيه، خدت بال حضرتك؟ ممكن إعراض يحصل من الإنسان قدر من الإعراض. ها ألم يعلم بأن الله يرى؟ هي دي النقطة بقى، عاوزين يبقى شعارنا ده، ألم يعلم بأن الله يراك؟ ألا تعلم أن الله يراك في كل أقوالك وفي كل أفعالك؟ خلي ده شعارك على طول، الله يراني، الله يسمعني، الله معك، ماشي؟ ألم يعلم بأن الله يراك؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. ده يا جماعة فيها ترغيب وترهيب. إزاي؟ ترهيب أنه لو ما رجعش يبقى هيعاقب بهذه العقوبة. طب والترغيب فين؟ فتح باب التوبة. لئن لم ينتهي، طب افرض انتهى وتاب، خلاص تاب الله ايه عليه، يبقى فتح. زي ان الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم. طب ولو تابوا؟ خلاص تاب الله عز وجل ايه عليه. لأن الصام بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. تفكير يا جماعة القرارات، خلي بالك الناصية ده هي ممكن تدخلك النار ممكن تدخلك الجنة، حتة العظمة القشرة الصغيرة ده هي اللي تتحكم في مصيرك، تدخلك النار وتدخلك الجنة. عشان كده الإنسان لابد يستعين بالله دايما في كل شيء، والاستخارة والاستشارة والدعاء إن ربنا عز وجل يوفقه، لأنه إذا لم يعني يأخذ بهذه الأسباب ربما وكل إلى نفسه، ترك إلى ناصيته تسوق إلى حيث هلاكه والعياذ بالله تبارك وتعالى. كلا لا تطعه واسجد واقترب. في أي استفسارات؟ إحنا كده لخصنا الدروس المستفادة، ولخصنا كمان أين نحن من هذه الآيات عشان وقت حضراتكم. وإذا كان في استفسارات في السورة الكريمة ما فيش، جزاكم الله خيرا. طب في الصورة بس، في الصورة ولا خارج الصورة؟ طيب نختم الصورة ونسمع فجاء حضرتك. كنت سندعو الزبانية لالتقاء السكنين، طب هي مش في جواب الأمر؟ فين جواب الأمر؟ فليدعو نادية سندعو سندعو الزبانية، فهنا محذوفة الجواب. لا ده جملة شرطية، لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية. إن أداة الشرط وينتهي فعل الشرط، خدت بالك جواب الشرط إيه؟ لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة. فليدعو نادية، فليدعو نادية يدعو دي فعل الإيه؟ الأمر. سندعو الزبانية، طبعا الجملة نفسها كلها في موقع جواب الأمر، لكن كلمة ندعو نفسها هل هناك شيء يجزمها مثلا؟ ندخل عليها السين، والسين لا تؤثر، يعني لا ترفع ولا لا تجزم ولا ايه تنصب. والاصل في الفعل المضارع الرفع ما لم يسبقه ناصب او ايه او جازم. هنا سبقتها السين، هل السين وسوف تجزم الفعل المضارع او تنصبه، ولا تفيد مطلق العطف وخلاص بس تدل على الاستقبال يعني. نعم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا.